منعك بجرحك ما هدا كل العنا شوفوا طريق بك غدا ويني أنا ويني منعك بجرحك ما هدا كل العنا شوفوا طريق شوفك صرت من إذا على وصلك تمن ما عاد بدنيا هنا العمر ضايع والزمن من غير شوفك صرت من إذا على وصلك تمن ما عاد بدنيا كل الغياب كل الجروح اللي تجي لا والعذاب مدري متى هي تنتهي كل الجروح اللي تجي لا والعذاب مدري متى هي تنتهي يا ليل ما من هو يبيني لي قرار ولا قال إن